الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى. أما بعد، فمواصلة لما كنا شرعنا فيه في اليوم الماضي في القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي صفوة أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكنا قد أخذنا مقدمة عن هذا العلم الجليل الذي هو علم أصول الفقه، وشرعنا في القراءة مما كتبه الشيخ رحمه الله، ثم قال غفر الله له ورحمه، قال: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز. قوله يتعين يعني يتوجب ويلزم أن نحمل الألفاظ على حقائقها. المشهور عند كثير من العلماء تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. ما معنى حقيقة ومجاز؟ قالوا لما سبروا كلام العرب وجدوا أن العرب تكلمت بطريقتين: طريقة يسمونها الحقيقة، وهي مثل أن يقول قائل: شرب زيد اللبن، شرب زيد اللبن، ظاهرها وحقيقتها وقوع الشرب لهذا اللبن من قبل زيد، ليس ثم شك، ليس ثم شك. لكن لما جاءوا على بعض العبارات كقولهم مثلا: رأيت أسدا يضرب هامة العدو، أو هذا أسد يضرب هامة العدو، رأيت أسدا على فرس، فنظروا في هذا التركيب وهذه العبارة قالوا هذا مجاز. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يكون ثم أسد أنه يمتطي صهوة جواد ويحمل السيف ويقاتل عدوه بسيف، هذا كله قالوا بأنه مجاز. فالشيخ رحمه الله يقول بأنه يتعين حمل هذه الألفاظ على الحقائق دون ما زعموا أنه من المجاز. هل هذا الآن المجاز واقع أو صحيح؟ الجواب: هناك خلاف معلوم عند أهل العلم في هذه القضية، والصواب والله أعلم أنه لا مجاز. طيب، ما هذا التركيب؟ عندنا الحقائق نوعان: حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية. يعني العرب كانت تنظر إلى العبارات أو إلى الألفاظ بنظرين: نظر في ألفاظ الكلام مثل ما سبق معنا في المثال: شرب زيد اللبن، نحن نفهم ما معنى شرب، ونفهم ما معنى زيد، ونفهم ما معنى اللبن. فإذا نظرنا إلى أفراد هذه الجملة، يعني كلمات هذه الجملة، فهمنا كل لفظ على حدة. لكن إذا نظرنا إلى قولنا: هذا أسد على فرس، يضرب هامة العدو، أو هذا أسد، طيب هذا أسد يضرب هامة العدو أو نحو ذلك من هذه العبارات، نظرنا إلى أننا سنقول إما أن يكون هذا الكلام كذب، يعني ليس ثم أسد يمكن أن يصنع هذا، أو أن هناك شيء لابد أن ننظر إليه من تركيب وخلاصة الجملة. فالعرب كانت تنظر إلى الجمل أيضا كما أنها تنظر إلى الألفاظ. ماذا يريد المتكلم بهذا؟ يريد أن يصف رجلا شجاعا بأنه يقاتل عدوه بشجاعة. طيب لماذا انتخبنا لفظ الأسد؟ قالوا لأن الأسد فيه صفة الشجاعة، يعني بدلا أن يقول رأيت شجاعا يضرب هامة العدو قال رأيت أسدا، يعني استعمل لفظ الأسد في الدلالة على الشجاعة بجامع الوصفية بالشجاعة، واضح؟ فإذا قالوا لأن هذا ليس بمجاز، إنما هو أيضا حقيقة، أيضا هذا حقيقة لكنها حقيقة تركيبية. ولذلك لما وقف بعض أهل العلم على مثل قوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، قال علماؤنا أننا لا نستفيد من هذه الآية إثبات الوجه لله جل وعلا، إنما نستفيد إثبات الوجه لله جل وعلا من أدلة أخرى. لكن ما المراد بهذا فثم وجه الله؟ قالوا فثم الجهة التي يقبل الله فيها الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن تركيب الكلام لا يقتضي هذا المعنى، وسيأتي إن شاء الله يعني معنى في ماذا في العبارة التي سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله أننا نحمل الكلام على الاستقلال لا على الإضمار، سيأتي بعد قليل. فإذا نحن لا نقول أن هذا تأويل وأنه مجاز، لا نقول بأنه تأويل ولا نقول أنه مجاز، إنما ننظر إلى الكلام بنظرين، نظر إفرادي ونظر تركيبي. طيب فلو قال قائل مثلا أريد أن أصف مثلا طائر قبيح الصوت أقول هذا حمار على شجرة، هذا حمار على شجرة، من المعلوم أن الحمار لا يقف على الأغصان، أغصان الأشجار، لكن أنا أريد أن أصف قبح هذا الطائر وقبح صوته فأسميه حمار لأن أنكر الأصوات صوت الحمار. إذن كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا واضح أننا نحمل الألفاظ على الحقائق دون ما سموه بأنه مجاز. قال غفر الله له ورحمه وعلى عمومها دون خصوصها، أي كذلك يلزم أننا نحمل الألفاظ على ما دل من عمومها. طيب بقي أن ننبه على أمر متعلق بالمجاز باب يعني تتميم الفائدة. هم عرفوا المجاز أو عرفوا الحقيقة فقالوا اللفظ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له. فإذا أتينا مثلا إلى لفظ الشمس أو القمر، الآن لو سمعت إنسانا يقول هذا هو القمر أو هذه هي الشمس، ماذا تستفيد من سماع هذه الجملة؟ لا شك أننا نستفيد أنه يشير إلى هذه المخلوقات التي جعلها الله جل وعلا في السماء، لا نشك في هذا. لكن بعض أهل العلم لما أتوا على المجاز قالوا بأنه هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، إما أن يكون هذا بقصد البلاغة في الكلام أو لسبب آخر. فالرجل يقول لامرأته أنت القمر، لا شك أن قوله أنت القمر ماذا يريد من هذا؟ يريد من هذا أن يصفها بحسن الجمال، أو يقول مثلا لشخص أنت الشمس، أنت الشمس يعني أنك ذو نفع للعالم، كما قال ماذا الإمام أحمد رحمه الله عن الشافعي، إن وصفه بأنه كالشمس للعباد. فمثل هذا يكون من باب البلاغة والوصف بجامع معين بحسب السياق. فأنت لو قلت الإنسان إنك لنا كالشمس يعني لنفعك وأهميتك، كما أن الشمس مهمة للعالم، واضح؟ فمثل هذا لا يقال أنه مجاز، لكننا ننظر إلى تركيب الكلام والمراد منه بحسب. وقوله رحمه الله وعلى عمومها دون خصوصها، المقصود بأننا نحمل اللفظ على ما دل عليه من العموم، نحمل اللفظ على ما دل عليه من العموم ونجري اللفظ العام على عمومه، لا أننا نجري اللفظ على عمومه في أفراد دون أفراد. طيب، إلا بدليل يدل عليه. نحن نقف على مثل قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لفظ الناس يدل على عموم الناس، يدخل في هذا النساء والرجال والأطفال والولدان، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، كل لفظ الناس يتناول هذا الأمر أو يتناول هذا الأمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب، لكن قد يقوم أو تقوم قرينة أو دليل تجري هذا اللفظ العام على بعض أفراده دون بعض. طيب، لا نصير إلى هذا إلا بدليل. فالشيخ هنا يقول بأننا نجري الألفاظ العامة طيب على عمومها دون خصوصها، ثم يستثني بعد ذلك في نهاية الأمر. نقف على مثل قوله جل وعلا، نحن الآن عرفنا أن لفظ الناس يدخل فيه كل أحد. طيب، لكن إذا سمعنا قول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الآن هذه الآية فيها ذكر الناس مرتين صريحا والثالثة بغير تصريح، عندنا ثلاث جهات، طائفة مخوفة وطائفة يعني ماذا مخذرة كما يقال، وطائفة لا ليست بخائفة. الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم، يعني عندنا هذا لفظ الناس الأول لا شك أنه غير لفظ الناس الثاني، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخوفوه من الكفار وأنهم سيفعلون وأنهم سيفعلون. طيب، فقال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس، من هم الناس الأول يعني ماذا المذكورين في اللفظ الأول؟ هم المخذلة. إن الناس قد جمعوا لكم يعني الكفار، فاخشوهم يعني أنتم. طيب، فإذا لا يمكن أن نجري لفظ الناس في كل الثلاث الأحوال على اللفظ العام المطلق، إنما لا بد أن نحمل لفظ الناس الأول على معنى إيش؟ أخف. وهذا ما يسميه العلماء بالعام الذي أريد به الخصوص، يسمونه إيش؟ العام الذي أريد به الخصوص. وسيأتي إن شاء الله معنا بالكلام على العام والفرق بينه وبين العام المخصوص. عندنا فرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. إذن الشيخ رحمه الله يقول بأننا إذا وجدنا لفظا عاما الأصل أننا نجريه على عمومه، إلا إذا كان في السياق ما يدل على أن العام هذا لا يمكن إجراؤه، يعني سيكون الكلام غير منسبك غير صحيح. لو قلنا إن لفظ الناس في ماذا في الآية السابقة أنه يشمل كل الناس الذين قال لهم الناس يعني كلهم، ما يمكن، لأن لفظ الناس الآخر يباين المعنى، فيكون هناك إيش؟ نوع من تعارض في الفهم وفي المعنى المراد من الآية. طيب، قال وعلى استقلاله دون إضماره، يعني يحمل اللفظ على استقلاله بمعنى ما لم يكن فيه تقدير، الكلام التام الذي ليس فيه تقدير يقال هذا كلام مستقل، كلام مستقل. طيب، النحاة يقفون على بعض العبارات وبعض الجمل فيقولون شرب زيد اللبن، كلمة تامة ليس فيها أي إضمار، ليس فيها أي إضمار. طيب، لكن إذا وقفوا على لفظ قم فقط، طيب وقفوا على إنسان يقول لك قم، نحن نعرف أن الجملة لا تكون مفيدة إلا بإيش؟ بأن تكون مركبة من فعل واسم أو من اسمين وما شابه ذلك، أليس كذلك؟ طيب، لكن أين الآن الجملة في لفظ قم فقط؟ عندما نعم هنا نقول هناك لابد، يعني لا يمكن أن يكون الكلام يعني مفيد إذا كان من فعل واحد، يعني إذا جاء إنسان وقال لك نعم، إيش نعم؟ نحس معنا عندنا نعم إيش أمر صح، هذا غلط، لكن نم، لكن لو جاء إنسان وقال لك نعم، إيش نعم؟ أو مثلا جلس أو ضحك أو رمى، جاء مباشرة يقول لك رمى، هل تفهم شيء؟ إيش تفهم؟ ما تفهم شيء، لابد أن يكون هناك شيء يعني من تركيب الكلام ناقص يحتاج إلى يعني تكميل. لو جاء إنسان وقال لك قتل زيد عمرا، هنا نستفيد، لكن جاء مباشرة وقال لك قتل، أنت تنتظر جواب، تنتظر تكملة. لكن عندنا بعض الجمل يكون هناك تكون يعني يسميها العلماء بأنها جملة مفيدة لكن بشرط التقدير، فلو قلت مثلا قم لابد أن يكون هناك شيء مقدر ومضمر. طيب، من يقول عندي؟ كمل. تقول إيش؟ قم إيش التقدير؟ أنت، الضمير أو الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. لما إذا جاء إليك وقال قم يعني أنت، قم أنت، لكن العرب تستقبح إظهار الفاعل لوضوح المعنى، فقالوا هنا يكون الفاعل مستترا وجوبا تقديره أنت. فالشيخ هنا يقول أننا إذا وقفنا على لفظ يحتمل أن يكون مستقلا ويحتمل أن يكون ماذا مضمرا، أننا نجري اللفظ على استقلاله، يعني أنه لا تقدير، ما في شيء خفي في الكلام نحتاج معه إلى تقدير. طيب، فلو قال الإنسان لامرأة أو كان عنده زوجتان، زيد عنده زوجتان، قال مخاطبا الزوجتين: أنت طالق وفلانة، أنت طالق وفلانة، عنده زوجتان إحداهما زينب والثانية هند، قال يا زينب، أو مثلا قال أنت مخاطبا زينب: أنت طالق وهند. هنا الآن سنقف أن هناك يعني العبارة محتملة، طيب، لكن الأظهر فيها أنه أراد الاستقلال، يعني أنه لا تقدير، يعني زينب وهند كلتاهما طالقتان. واضح؟ أنت طالق وهند، لأن عندنا الواو تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. طيب، لكن لو جاء إليهما وقال: أنت طالق وهند أم أولادي، وهند أم أولادي، الآن نحن سنشك في إدخال وصف الأولاد أو كونها لم يسميها باسمها، إنما ذكر صفة الأولاد مما يشعر طيب أنه يريد إثبات زوجيته لهند. عرفتم؟ فإذا لو قال: أنت طالق وهند أم أولادي، يعني أنا ما سأطلقها، ما سأطلقها، لكن نحن الأصل أننا إذا شككنا بين كون اللفظ دائر بين الاستقلال وبين الإضمار فنقول بأن الأصل فيه أنه للاستقلال، يعني لا تقدير. طيب، نقيس على هذا المعنى. ثم قال غفر الله له، قال: وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى إطلاقه دون تقييده، يعني إذا جاء معنا لفظ مطلق، جاء معنا لفظ مطلق مثل قولك: أكرم طالبا، أكرم طالبا، عندنا هذا اللفظ مطلق، المدير مدير المدرسة يقول لأحد المدرسين: أكرم طالبا، عنده 1000 طالب، هو سيختار طالب غير معين، سيختار طالب غير معين ويكرمه عملا بالأمر الذي أمر به، هذا يقال له مطلق. طيب، يقال له مطلق. لا نعمل بهذا المطلق على جهة التقييد إلا إذا قام ما يدل على أنه مقيد. فلو قال قائلا، فلو قال ماذا، قال المدير لهذا المدرس: أكرم طالبا يقال له زيد، أو أكرم طالبا، أو أكرم طالبا جاء الأول على دفعتكم على زملائه، هنا إيش؟ قيدنا، قيدنا الوصفية. لكن إذا لم يرد معنا قيد مهم مقيد في العبارة، نبقى على العمل بالإطلاق. ومن هنا نقول: من أقوى الحجج، من أقوى الحجج والبراهين على جواز صيام 6 من شوال، وعلى صيام عرفة، وعلى صيام عاشوراء قبل إتمام قضاء رمضان، هذا الله جل وعلا يقول: فعدة من أيام إيش؟ أخر. أطلق الله جل وعلا الحكم في إيجاب صيام رمضان وجعله طوال السنة، حتى قالت أمنا عائشة: ما كنت أقضي الصوم صوم رمضان إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فنحن إذا قلنا لا لابد أنك أولا تقضي الصيام صيام الفريضة ثم تصوم ستني شوال، هذا إيش فعلنا؟ قيدنا بغير دليل، قيدنا بغير دليل. إذن الصواب من أقوال أهل العلم أننا لا نضيق على الناس ما وسع الله جل وعلا لهم في الصيام. الله يقول فعدة من أيام أخر، قد يقول قائل قد جاء في الحديث ما يدل على أنه قرينة تدل على القيد، وهو قوله من صام رمضان، من صام رمضان. هناك شيء في لغة العرب يقال له التغليب، التغليب. طيب، كما أننا نسمي الشمس والقمر القمران، ونسمي الأب والأم الأبوان، ونسمي التمر والماء الأسودان، هذا يقال له تغليب. تكون عندك عمامة، يعني بعضكم يلبس العمامة هذه اللي نحن نسميها إيش؟ نقول حمراء. هل هي حمراء مطلقا؟ لا، فيها نكت بيضاء، لكن سميناها حمراء تغليبا. فقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، هذا جاء خرج مخرج التغليب، لأن الغالب أن الناس تصوم رمضان. ولو أفطر الواحد ماذا رمضان كله ثم دخل شوال جاز له أن يصوم ستا من شوال، والله أعلم. لماذا؟ لأننا نجري اللفظ على إطلاقه إلا بحجة ودليل دامغ يلزمنا أن نستوجب على الناس أن يقضوا رمضان قبل إتمام ست من شوال، وقبل صيام عرفة، وقبل صيام ماذا غيره من الصيام. ثم قال رحمه الله: وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، يعني أننا نجري اللفظ على التأسيس لا على التأكيد. إيش معنى التأسيس والتأكيد؟ التأسيس يعني إثبات حكم جديد أو معنى مستجد، معنى جديد أو حكم مستجد. والتأكيد أن تأتي عبارات تؤكد الحكم السابق والمعنى السابق. في قول الله جل وعلا أو في سورة ماذا الرحمن، كم تكرر قول الله جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان، نحو من 7 كيف؟ أنا ما أعرف الرقم، 32 مرة. طيب، المهم أنه تكررت هذه الآية في أكثر من موضع. فلو جاء سفيه من السفهاء قال: العرب الأصل أنها تكره التكرار. طيب، الأصل أنها تكره التكرار، ولذلك كانت تستعمل الضمير في العبارات إذا أرادت أن تعطف، طيب، تعطف شيء على شيء. تقول إيش؟ باع زيد داره وفرسه، طيب، وغير ذلك. تقول باع زيد داره وفرسه وأرضه، فيأتون به شيء يقال له الضمير المتصل الدال على الاسم السابق أو الفاعل أو غير ذلك. يعني بدلا من أن يقولون باع زيد دار زيد وفرس زيد وحمار زيد، يقولون يأتون بهذا الضمير حتى يقولون أنه عاد إلى ماذا؟ إلى المذكور السابق. فلو جاء فيه وقال نحن نريد نحذف فبأي آلاء ربكما تكذبان، نقول له هذا الفهم منك باطل. لما؟ لأن ليس في القرآن شيء ذكر على جهة العبث، فقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل آية لها معنى ولها معنى تؤسس ما سبق من الآية قبلها، تؤسس حكم ليس مذكورا فيما كان سابقا قبله. طيب، وعلى هذا أيضا، وعلى هذا أيضا نقول بأن اللفظ إذا جاء على جهة دار بين كونه تأسيس أو تأكيد حملنا اللفظ على ماذا؟ على التأسيس، حملنا اللفظ على التأسيس. قال رحمه الله: وعلى أنه متباين لا مترادف. متباين يعني مختلف المعنى، ومترادف أي متفق المعنى. إذا دار معنى لفظ ووقفنا على لفظ، فإننا نعامل هذا اللفظ مع غيره. الأصل أن نعامله بمعنى مختلف المعنى. طيب، عندنا ألفاظ ظاهرة كونها متباينة مختلفة. هل لفظ سماء مثل لفظ أرض، مثل لفظ ماء، مثل لفظ جبل، مثل لفظ دخان، مثل لفظ عظم، مثل لفظ لحم؟ ليست بينها أي اتفاق. فالسماء غير الأرض، والأرض غير الماء، والماء غير الجبل. هذا يقال له ألفاظ متباينة. إيش معنى متباينة؟ يعني مختلفة، يعني مختلفة. لكن عندنا ألفاظ وإن اختلفت في ماذا؟ في الحروف، اختلفت في الحروف، لكن معناها متفق في الدلالة على شيء معين. فلو قلت ما الأسد، فتقول لي إيش؟ الغضنفر والهزبر، طيب، وأسامة وحيدرة، هذه يقال لأن كلها أسماء تدل على ذات واحدة، تدل على ذات، ويقال لها هذه مترادفة، يقال لها مترادفة. ما الكلل؟ يقال الملل. الكلل هو الملل، معنى متفق. ولذلك لما جاءوا إلى أسماء الله جل وعلا، الذين ما فهموا هذه القاعدة، جاءوا إلى أسماء الله جل وعلا وعلى رأسهم المعتزلة، قالوا: نحن لا يحل لنا أن نقول أن أسماء الله لها معاني. ليش؟ قالوا: لو قلنا أن الله رحمن وقيوم وعزيز وقوي وعظيم وكبير ومتعال وغير ذلك من أسماء الله، إذن نحن لو أثبتنا معاني يلزمنا من ذلك أن نثبت تعدد الآلهة، لأننا لو قلنا أن الله له أو هذه الأسماء لها معاني، يلزم من ذلك أن تكون الآلهة متعددة. فإيش معنى الأسماء الحسنى عندكم؟ قالوا: كلها يعني مجاز، ليس لها حقيقة، ليس لها حقيقة، إنما أسماء جامدة لا تدل على معنى، لا تدل على معنى. وهذا منهم جهل عريض، فأجروا كل الألفاظ على التباين مطلقا. وهذا غلط، أننا لا نقول بالترادف، أو لا نقول نعم لا نقول بالترادف إلا بدليل، ولا نقول بالتباين إلا بدليل. قال رحمه الله: وعلى بقائه دون نسخه، يعني أن نعين أو يتعين ويلزمنا إجراء الألفاظ والأحكام على إثبات دون أن نقول أنه منسوخ. يعني لا نصير إلى النسخ إلا بحجة، ودليل. ولذلك تجد أن بعض أهل العلم، وهذا مطروق سيأتي إن شاء الله معنا في الكلام عن النسخ، يذكرون أن للنسخ شروطا، منها عدم إمكان الجمع بين الناسخ والمنسوخ. وفي نظري والله أعلم أن هذا الشرط غير صحيح. لماذا؟ لأن هناك أشياء حكم الشرع بأنها منسوخة ونحن نستطيع أن نجمع بينها وبين الناسخ والمنسوخ، نستطيع أن نجمع بين الناسخ والمنسوخ فيها. طيب، مثلا الأمر بالصدقة قبل الحديث مع النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه كانت أمر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عندك موضوع تريد أن تحدث النبي عليه الصلاة والسلام فيه قبل أن تأتيه، اذهب تصدق. كان هذا في بدء الدعوة، أنه لا يجوز لإنسان أن يحدث النبي عليه الصلاة والسلام أو يخاطبه بأي شيء حتى يتصدق قبل ذلك. الصحابة كانوا أهل فاقة وفقراء، فجاء في هذه الآية الأمر أنه لا بد أن يتصدقوا. لكن لما كانوا فقراء لم يستطع أحد منهم أن يأتي بصدقة إلا كما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنه هو الوحيد الذي فعل ذلك، فنسخ هذه الآية بأخرى. طيب، فنقول مثل هذا، العلماء كلهم مجمعون على أن الصدقة بين يدي نجوى النبي عليه الصلاة والسلام منسوخة. طيب، لكن السؤال هنا، هل لنا سبيل أن نجمع؟ الجواب نعم. طيب، نقول الذي عنده إمكان طيب أن يتصدق فعل، والذي ليس عنده إمكان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن نحن لا نقول بهذا، لا نقول بأن الذي عنده كذا يستطيع أو لا يستطيع. طيب، لكن الذي أريد التنبيه عليه أن أنهم حين أن أتوا على شروط الناسخ والمنسوخ ذكروا هذا، أنه لا يمكن أو عدم يشترط في الناسخ والمنسوخ عدم إمكان الجمع بينه وبين ماذا؟ الناسخ والمنسوخ. وهذا الشرط في نظري والله أعلم أنه ليس بسديد. سيأتي الكلام موسعا عن النص في بابه. قال: غفر الله له ورحمه: إلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم. يعني سواء كان في جانب حمل الألفاظ على الحقيقة إلا بدليل، وحمل كذلك اللفظ على عمومه إلا بدليل، طيب، أو كذلك حمل اللفظ على الاستقلال دون الإضمار إلا بدليل، وحمل الإطلاق على إطلاقه إلا بدليل يدل على التقييد وعلى أنه مؤسس لا مؤكد، وأنه متباين غير مترادف إلا بدليل، وأن يبقى الحكم على أصله، يبقى الحكم على أصله إلا بدليل. ولذلك بعض أهل العلم لما وقفوا على مثلا على الخلاف الدائر في صيام السبت: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، على خلاف أهل العلم في ثبوت الحديث وعدمه، لكن على القول بثبوته. بقي بعض أهل العلم صرح كما ذكر ذلك أبو داود وغيره بأن هذا منسوخ. نقول: لا نقول بالنسخ إلا بدليل. ما الدليل على كونه منسوخ؟ لا دليل. فكوننا نقول يعني لا دليل معتبر، وإلا هم ذكروا أدلة، نقول لا دليل معتبر، لأن كما سبق معنا في المقدمة أنك لابد إذا أردت أن تستدل لابد أن تحقق في استدلالك ثلاثة أشياء. من يذكرها؟ من يذكرها؟ حق لا ذكرناها في المقدمة، صحة الدليل و مطابقة الدليل للمحل المستدل به عليه، والثالث نعم أن يكون هذا الدليل سالما من النقض والاعتراض. فأنت إذا أردت أن تكون قوي في باب في أي باب من أبواب العلوم، احمي ماذا أدلتك بهذه الطريقة، تكون إن شاء الله على خير في هذا الباب. ثم قال غفر الله له ورحمه، قال وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها، يعني أننا نجري الألفاظ على مراد من تكلم بها. عندنا ألفاظ وردت عندنا في الشرع، جاء الشرع صريحا في بيان معناها، جاء الشرع في التصريح في بيان معناها، الطلاق مرتان، يعني صريح أن الإنسان إذا طلق زوجه مرتين طيب له أن يراجعها، لكن إن طلقها الثالثة بانت عنه فلم تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا الآن واضح، ما هناك أي يعني خلاف في قضية جواز نكاح المرأة بعد الثالثة بغير أن يكون تزوجت بآخر. لكن عندنا أشياء جاء في الشرع ذكرها لكن بدون ضبط، بدون ضبط لحكمة، لحكمة مثل النفقة والمهر، النفقة والمهر. ما عندنا دليل يقول أن مهور النساء كذا وكذا، ولا عندنا دليل صريح أن نفقة الرجل على أهله تكون بكذا وكذا. فما كان من هذا السبيل رجع إلى عرف الناس، رجع إلى عرف الناس. عندنا إذن الحقائق ثلاث، عندنا الحقائق ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. حقيقة شرعية يعني جاءت في الشرع، وحقيقة لغوية يعني تمدت من اللغة، وحقيقة عرفية أي من عرف الناس ما اصطلحوا عليه. الطلاق مرتان واضح، واضح، لكن قد يكون هناك ألفاظ يسميها العلماء الكناية. هذه الكناية ننظر هل في الشرع ما يؤكد أنها طلاق؟ قول الرجل لامرأتي الحقي بأهلك، حصلت مشكلة بين زيد وهند، قال الحقي بأهلك، هل طلقها؟ عندنا ها لا، خلي النية، النية أمر آخر، نحن نتكلم عن أصل اللفظ. الحقي بأهلك طلاق، لا نستطيع أن نجزم، لا نستطيع أن نجزم. ننظر أولا في الشرع، هل الحقي بأهلك هذا طلاق؟ الجواب لا، في الشرع ليس هذا بطلاق. لما وقع من في تخلف الثلاثة كعب بن مالك وصاحبيه، لما جاء إليه المخبر وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرك أن تفارق أهلك، قال أو أطلقها؟ قال لا، قال كعب الحقي بأهلك، يعني اذهبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني أن يعني أن تهجرني مع من هجر، فلم يكن هذا بطلاق. لكن إذا حصل أن مثل هذه العبارة تعارف عليها الناس في بعض البلاد العربية، أو يعني تصالح الناس على اعتبار أن هذه أن هذا طلاق، اعتبر بحسب العرف. فأنت أولا تجري اللفظ على الحقيقة الشرعية إن وجدت لها ضابطا، وإلا انتقلت إلى العرف قبل اللغة على الصحيح، تنتقل إلى العرف قبل اللغة على الصحيح. طيب، زيد يقول لعمر هذه 100,000 ريال، 100,000 ريال يمني، اذهب واشتري دابة، اذهب واشتري لي دابة. فالرجل عمر الآن شوف 100,000 كثير، ايش فعل؟ يعني راح اشترى دجاجة وجاء قال له هذه الدابة. طيب، لو حصلت خصومة الآن بين زيد وعمر إلى القاضي، يقول له أنا قلت له اشتري له دابة، فعمر فصيح يقول يا أخي الدجاجة دابة، الله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لمن ستكون الحجة؟ هل لزيد أو لعمر؟ الجواب عندنا قرائن، 100,000 في دجاجة يعني لا يعقل. فالرجل يريد المعنى العرفي الذي هو ايش؟ الحمار. طيب، وما شابهه، البغل يقال له دابة، عرفا لا نسمي الدجاجة دابة في عرفنا، انما نسمي الحمر والبغال. طيب، نسميها هي الدواب، واحيانا نسمي الشياه الاغنام يقال لهم دواب، أليس كذلك؟ فإذا نحتكم إلى عرف المتكلم. فالشيخ هنا يقول أننا نجري الكلام على عرف الشارع إن كان للشارع فيه كلام. طيب، مثلا مرة مثلا نقول قوله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى وجيبة إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فإيش؟ فليصلي. عندنا الآن الصلاة معروف، يعني هل تذهب تصلي ركعتين؟ أنت الآن صائم صيام فريضة. طيب، دعيت إلى وليمة قال فليصلي، إيش تصلي ركعتين؟ إيش نقول؟ نقول تدعو. ليش أخذنا الآن المعنى اللغوي وأهملنا المعنى الشرعي؟ لأن السياق يقتضيه، تهمل المعنى الشرعي وترجع إلى المعنى اللغوي، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء. ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم. طيب، خير أمرائكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني الذين تدعون لهم. طيب، إذن نحن نعمل بماذا؟ بعرف المتكلم، إن كان في كلام الناس أو في ماذا؟ في كلام الله جل وعلا. وقوله رحمه الله في أمور العقود يعني ما تعاقد عليه الناس. طيب، فالإنسان أراد أن يبيع شيء، طيب حصل مثلا العبارات التي يستعملها الناس في البيوع، المشهور بعتك داري، هذا هو المشهور. طيب، لكن إذا حصل أن الإنسان ما تلفظ، إنما جاء مثلا بعبارات تدل على هذا المعنى، فإذا كل ما حصل فيه من العرف يعمل به وما تبعه من ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى قال والوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل المقصود بها ما يتوسل به ويتوصل به إلى مقصد، مقصد معين مطلوب شرعا. مثلا عندنا الآن، عندنا مثلا هذه الآن الأجهزة التي نحن نستعملها في العلم، نستعمل مكبرات الصوت، نستعمل أجهزة الكمبيوتر، نستعمل الهواتف وما إلى ذلك. فيكون المقصد الذي هو العلم بحسب، فاستعمال مثل هذه سيكون لها حكم المقصد، هذه الوسائل تعتبر مستحبة. طيب، لا يقول قائل الذي هو الجهال من الناس، جهال من الناس لما يعرف حقيقة العلم، يقول ماذا كونكم تستعملون السيارة بدعة، أو كونكم تستعملون مكبر الصوت بدعة، ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا تستركبون السيارات، ولماذا تستعملون الهواتف، ولماذا تستعملون هذه الأشياء وليست في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم تقولوا سلفيين يعني لابد أنكم تستعملوا الحمار وتستعملون الكتابة، إذا أردتم أن تراسلوا إنسان اكتبوا ورقة وأرسلها عبر البريد لشخص معين يذهب. نقول له الوسائل لها أحكام المقاصد. وعندنا هذه الوسائل قسمان، قسمان: وسائل مقتضاها كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان مقتضاها موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا النوع إذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ذاته سنة، كان في ذاته سنة، وإذا أهمله صار سنة تركية. مثال: الخط في المسجد، تسوية الصفوف مقصد أو ليس بمقصد؟ تسوية الصفوف مقصد، والخط في المسجد وسيلة لتحصيل هذا المقصد. فنحن ننظر هل كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يخط لأصحابه خطا ويقول لهم ضعوا أقدامكم عليه، أو لم يكن قادرا على ذلك؟ كان قادرا على ذلك، وقد كان كما يقول أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بنا الصفوف كأنما يسوي بنا القداح، يعني يخرج إلى أطراف الصفوف يمسح: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. لكنه لما لم يفعل الخط دل على أن هذا الخط ليس من السنة. خطوط ماذا الخطوط في المساجد ليست على الصحيح من السنة. لما؟ لأن مقتضاها كان يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعله. لكن عندنا قسم آخر مقتضاه غير موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الآن السيارات والأجهزة المخترعة المعاصرة. لكن ننظر هذه الأجهزة الآن والمخترعات عندنا في الشرع ما يعتبرها، يعني لو كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إيش لاعتبرها؟ إيش الدليل؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، الحديث: وبلغوا عني ولو آية. هذا الآن كل هذه الأدلة تدل على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لو أدرك هذا الميكروفون لاستعمله. ومما يدل على هذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: استنصت لي الناس، استنصت لي الناس، أي كان رجل جهوريا ينادي أن الرسول يريد أن يتكلم حتى يسمع. وتعرفون أن الإنسان لو تكلم وهناك لغط وأصوات ما تصل إلى أماكن بعيدة فيحتاج إلى استنصات الناس، لذلك أمر المسلمون بالإنصات الجمعة، أمروا بالإنصات للجمعة حتى يكون هذا أدعى إلى بلاغ صوت الخطيب إلى أطراف المسجد. لكن عندنا وسائل جاء الشرع بإلغائها، جاء الشرع بإلغائها. الآن المبتدعة والحزبيون يقولون من المقاصد تحكيم كتاب الله، أليس تحكيم كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مقصد ومطلوب أن نحكم كتاب الله؟ فقالوا الوسيلة إلى تحقيق هذا المقصد هي الدخول والانصراف في الانتخابات ومزاحمة العلمانيين بالأحزاب وما إلى ذلك. نقول له هذه الوسيلة ملغاة، ما الدليل على إلغائها؟ أدلة متكاثرة، منها أن الله جل وعلا حرم تسوية المسلم بالكافر. أنت إذا ذهبت إلى الانتخابات وفاز فلان، طيب معنى ذلك أنك تعترف له لزاما بالأحقية، تعترف له بالأحقية، تسوي بين المسلم والكافر، تسوي بين المرأة والرجل، بين الفاسق والبر، مفاسد كثيرة. فإذا الانتخابات ملغاة، ليست وسيلة إلى مقصد تحكيم كتاب الله جل وعلا. ومن هذا الباب أيضا كذلك الرقص والتمثيل، خاصة الإخوان المفلسون يستعملون هذا التمثيل، يمثل من أجل أن يصل إلى، يريد يوصل فكرة معينة مثلا لأناس، يعمل تمثيلية شيطان، يعني مثلا يريد يحث الناس على صلاة الفجر، مثلا يأتي شخص ويعمل له قرن، يعني يعملون له قرنين ويمثل أنه إبليس وأنه الشيطان الرجيم، ويأتي إلى فلان يقول له نم بقي وقت، أنت الآن ما عليك شيء، ما عليك لوم، نم، ويمثلون هذا. هذا ما يجوز. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم؟ أو يأتي إنسان يعني ماذا يرتدي لباس النساء ويصنع له شعرا ونحو ذلك، ويضع ربما المكياج على وجهه ويظهر أنه امرأة ويمثل مع فلان أنه رجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء وغير ذلك من هذه. وهكذا أيضا الوصل، وصل الشعر، لعن الله الواصلة والمستوصلة، كل هذا أدلة تدل على إلغاء هذه الوسائل التي يزعمون أنهم يريدون أن يحصلوا بها مقاصد في ظنهم. ثم قال رحمه الله، قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عندك شيء أوجبه الله، عندك شيء أوجبه الله، لا يمكن أن تحقق هذا الشيء الذي أوجبه الله إلا بأن تحصل مقدمة لتحصيله. إنسان وهو في مكان مثلا في سفر تعرض مثلا قدر الله عليه بحادث، طيب تمزقت ثيابه وبدت عورته المغلظة، ستر العورة واجب صح؟ يعني لا يحل لإنسان أن يمشي عريانا، فهو عنده قدرة، عنده القدرة على أن يشتري ملابس جديدة. نقول له شراء الملابس الأصل أنه إيش؟ مباح. يعني كونك تشتري لباسا الأصل أنه مباح ليس بلازم، لكن لما كان هذا المباح أو كان ستر العورة من الواجبات الذي لا يمكنك أن يتم لك إلا بأن تشتري لباسا، صار اللباس إيش؟ صار شراء اللباس واجبا. فما لا يتم الواجب الذي هو ستر عورة إلا بشراء لباس يستر العورة صار الشراء واجبا، كما أن ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، كمثل شراء العطر للجمعة، كونك تشتري عطر الأصل أنه يكون من قبيل المباح، كونك تشتري عطر مباح، لكن إذا كان الشراء لغرض الجمعة صار هذا الشراء مستحبا مأجورا عليه. وقس على هذا المعنى. طيب، ثم قال وما لا يتم الوجوب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. إيش الفرق الآن بين الواجب وبين ماذا؟ بين الواجب والوجوب. الفرق بين الواجب والوجوب أن الوجوب حكم يدخل من قبيل ما يسمى بخطاب الوضع، يدخل فيما يسمى بخطاب الوضع، أو يعني هذا يحتاج مننا أن نفصل في هذا، لكن نجعلنا ممثل أفضل حتى كان يقولون بالمثال يتضح المقام. الآن نعود إلى صاحبنا هذا الذي ما وجد أو حصل أن انكشفت عورته. وقفتم ولا بد على كلام لأهل العلم في قضية صلاة العريان. إذا كان جماعة عراة قدر عليهم مثلا بسجن عند طغاة مسلمون، سجنهم بعض الطغاة الكفرة في بلاد الكفر فجعلوهم يبقون في عراء، سلبوهم الملابس. طيب، سلبوهم الملابس، فهؤلاء يجوز لهم أن يصلوا إيش؟ عراء. قد ذكر بعض أهل العلم حتى أنهم يصلون جماعة ويقوم إمامهم في أي موضع؟ في وسطهم. نقول يقومون أو يقوم إمامهم في وسطهم وتصح صلاتهم. طيب، فعود إلى المثال الذي ذكرناه. هذا الشخص الذي قدر الله عليه بحادث وتمزقت ثيابه حتى بدت عورته، ما عنده قدرة إطلاقا، ليس عنده قدرة إطلاقا على أن يعني ماذا يشتري الملابس، ما عنده مال ولا قادر على يعني على الشراء. فهنا نقول لا يجب عليه أن يذهب ويتكسب من أجل أن يشتري الملابس التي يستر بها عورته. طيب، هذا ربما المثال لا يكون واضحا شديد، لكن نمثل بمثال آخر. عندنا شخص يملك 84 جرام ذهب، عندنا شخص يملك 84 جرام ذهب، وعلى كلام بعض أهل العلم أن النصاب 85 جرام ذهب. لا نقول لهذا الشخص الآن يذهب وتكسب من أجل أن تحصل على مال تشتري به الجرام الذي تضيفه إلى 84 من أجل أن تصير 85 حتى تجب عليك الزكاة. هنا نقول ما لا يتم الوجوب، يعني اكتمال النصاب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وهكذا أيضا إنسان ما عنده قدرة على الحج، ما عنده قدرة على الحج، لا نقول له اذهب وتكسب واجمع وجوبا عليك أن تجمع المال من أجل أن يجب عليك الحج. واضح؟ هنا نقول لا يجب. إن حصل هذا اتفاقا بدون أن يكون عندك ماذا؟ عندك ما يلزمك، فنعم هو غير قادر على الحج، لكن سبحان الله مضت أيام وإذا به يرث مثلا من مورث له بعيد، إنسان مات كلالة، فقيل إن أقرب الناس إلى هذا المتوفى فلان، فرزق الله جل وعلا هذا الإنسان هذا المال للوراثة، فهنا نقول اكتسب المال في هذه الحالة وجب عليه أن يكون أن يحج، وجب عليه أن يحج لأنه قادر، واضح؟ فإذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثال آخر، مثال آخر، عندنا جميعا نحن نعلم أن نعلم جميعا أنه أن صلاة الكسوف لا تجب إلا إذا حصل الكسوف، طيب لا تجب إلا إذا حصل الكسوف، فنقول هنا إذا حصل الكسوف وجبت الصلاة، فهل الآن نقول أن هذا الإنسان يلزمه أن يحدث الأسباب أو يحاول أن يجعل الشمس تنكسف حتى يتجب عليه صلاة الكسوف؟ نقول لا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، نقص على هذا المعنى أيضا. ثم قال غفر الله له ورحمه، قال والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفرائضها وفروضها وانتفت مفسداتها والباطل والفاسد بالعكس، وكذلك العقود والمعاملات. انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام عن قسم آخر وهو ما يسميه العلماء بخطاب الوضع. عندنا الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، قسم يقال له الحكم التكليفي، قسم يقال له الحكم التكليفي الذي سبق ذكره، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، هذا يقال له حكم تكليفي. ايش معنى تكليفي؟ يعني ألزمك الله بأن تؤديه، ألزمك الله وطلب منك أن تؤديه، واجب ومستحب ومكروه وحرام وجب عليك أداءه أو الانتهاء عنه على حسب حال هذا الحكم، هذا يقال له حكم تكليفي. والقسم الآخر القسم الذي هو الحكم الوضعي، الحكم الوضعي. ما معنى حكم وضعي؟ يعني أن الله جل وعلا وضع لك علامات وأمارات، إن أنت رأيتها وتحققت عندك علمت بثبوت أحكام معينة عليك، المرأة تكون صائم، تكون في حال الصيام، وقبل المغرب بعشر دقائق تدخل من أجل أن تتوضأ تجد أثر دم الحيض، أول رؤيتها لدم الحيض تعلم أن الصيام فسد، أن الصيام بطل ولا يحل لها أن تتابع الصيام، ولا يحل لها أن تصلي المغرب. لماذا؟ إذن الحيض هذا علامة تستدل به المرأة على عدم جواز صلاتها وعلى عدم جواز صيامها، واضح؟ هذه علامة وأمارة جعلها الله سبحانه وتعالى لها من أجل أن تعلم هذا الحكم. كذلك لو أن إنسانا ما كان في موضع فخرج من هذا الموضع وجد الشمس قد زالت عن كبد السماء، كانت الشمس يعني في كبد السماء ثم رآها أنها زالت عن كبد السماء قليلا، فهذا الآن بمجرد أنه يرى الشمس قد وصلت إلى هذا يعرف إيش؟ أن صلاة الظهر قد وجبت في حقه وأنه قد دخل وقت الظهر. طيب، إذن هذه علامة وأمارة جعلها الله سبحانه وتعالى له من أجل أن يعرف ثبوت الأحكام في حقه. طيب، وهكذا أيضا إذا ماذا رأى الإنسان هلال شوال، إذا رأى هلال شوال علم أنه لزوما عليه أن يفطر، وإذا رأى هلال رمضان وجب عليه لزوما أن يصوم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن هذه علامات جعلها الله سبحانه وتعالى لنا من أجل أن نعلم ثبوت الأحكام وانتفاءها. بناء على هذا نعرف أن لفظ الصحيح والفاسد من قسم الأحكام الوضعية، إلا أن هذه الأحكام الوضعية أو أن هذا الصحيح والفاسد إذا اجتمعت شروط وانتفت موانع وتحققت أسباب قلنا بأن هذا صحيح، هذه العبادة صحيحة وهذه المعاملة صحيحة، لها شروط ولها أسباب ولها أيضا كذلك أركان. طيب، لها أركان، إذا توفرت هذه الأشياء قلنا بأن الصلاة صحيحة وأن العبادة وأن المعاملة صحيحة. إنسان توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى الصلاة في أركانها وشروطها وأداها على الوجه الأكمل، إيش نقول؟ نقول صلاة صحيحة. طيب، لكنه صلى بغير وضوء، صلى بغير وضوء، لما أتم الصلاة وسلم تأمل في حاله فعلم أنه لم يتوضأ، فماذا نقول؟ نقول الصلاة فاسدة، صلاة باطلة. ليش؟ لأجل أنه سقط شرطها، سقط شرطها. فإذا كل ما تحققت شروطه وتحققت أسبابه وانتفت موانعه قلنا بصحته سواء كان عبادة أو معاملة. طيب، من شرط البيع أن يكون الرجل مالكا للسلعة المبيعة، فإذا لم يكن مالكا، يعني الآن خرج واحد في سيارة في الخارج عجبته قال يا زيد تعال يا أخي أبيعك السيارة هذه، بس مفتاح مع واحد نعرفه، هل نقول البيع صحيح؟ نقول لا، البيع باطل، لأنه هذا ما يملك السيارة حتى يبيعها. ومن هنا نقول ما هو حكم شراء السلع المتيقن أنها مسروقة؟ عندك أخي محمد؟ إنسان تعرف يقينا أنها أنه ليس بمالك لها، سرقها، قال لك يا أخي شوف عندي جهاز رحت بايع فيه قالوا لي سعره 200,000 تليفون، هذا التليفون قيمته 200,000 ريال، لكن أنت يا الله جيب لي 20,000 وخذه، أيش الحكم؟ البيع سيكون فاسد، ما يجوز لك أن تشتريه لأنه ليس بمالك، ليس بمالك، ولو جاء مالكه الأصلي لجاز له أن يسترده منك بغير أن يعطيك حتى نصف ريال. ولذلك نصيحة لمن يعني يشتري مثل هذه الأمور أنه يتحرى، يتحرى صحة ما يقوم عليه سواء كان في باب العبادات أو في باب المعاملات. لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.